أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أنه على تدبير أن لا يكون مانع ثبوتي من جعل الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. فهل الأدلة تشمل أطراف العلم الإجمالي؟ أدلة الأصول من البراءة بالاستصحاب مثلا أو أنها لا تشمل؟ ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن أدلة الأصول غير شاملة لأطراف العلم الإجمالي، وذلك لأنها مغيات بغاية، وكما أن السعد يشمل موارد الشبهات البدوية والعلم الإجمالي، كذلك الغاية تشمل العلم التفسيري والعلم الإجمالي، وأحد الإطلاقين لا بد من رفع اليد عام، لا يمكن الأخذ بكلا الإطلاقين، يعني الترخيص في الطرفين مع عدم الترخيص في واحد منهما على ما هو مقتضى العلم الإجمالي غير ممكن. فلا محالة يثبت الإطلاقان، فلا يكون دليل على جريان الأسماء في أصناف العلم الإجمالي، فالمقتضي قاصر. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يمكن دعوى أن الغاية مختصة بالعلم التفسيري لأن كلمة بعينه الواردة في بعض الروايات حتى تعرف أنه حرام بعينه، فتكون هذه الكلمة موجبة لاختصاص العلم بالعلم التفسيري ولا يعم العلم الإجمالي. وأجاب عن ذلك فأن كلمة بعينه أكيد لا تأكيد، وهذه الكلمة يؤتى بها تأكيدا كما يقال رأيت زيدا بعينه في مقابل أنه رأى غلامه أو رأى ولده مثلا أو رأى أثرا من آثاره، رأيت زيدا بعينه بلي، وغير ذلك من موارد استعمال هذه الكلمة. فكلمة بعينه لا تزيد على ما يستفاد من نفس الكلام حدودها كالعدد، فهو تأكيد ما فالغاية شاملة للعلم الإجمالي أيضا، ولو بد من الالتزام بسقوط أحد الإطلاقين بحيث إنه لا ترجيح في البيت يسقط الإطلاقان معا، فلا يكون مقتضي بشمول الأصل لأطراف العلم الإجمالي. هكذا ذكر قدس الله نفسه، ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك. لو سلمنا أن المانع الثبوتي لم يكن في المقام ألا ما بينا وقلنا إنه لا تصل النوبة إلى البحث عن مقام الإثبات لولا ما ذكرناه، لم يتم ما ذكره قدس الله نفسه، يعني المانع الإثباتي غير موجود. وذلك أما أولا فلأن هذه الغاية غير مذكورة في تمام الروايات، لا في روايات أصالة البراءة ولا في روايات الاستصحاب، بعض الروايات غير مشتملة على هذه الغاية، فلنأخذ بإطلاق تلك الروايات. قلنا في بحث العام والخاص إن إجمال دليلين لا يسري إلى دليل آخر، ولذا قلنا إن المخصص المنفصل إذا كان مجملا لا يسري إجماله إلى العام والمقام من هذا القبيل. ففي بعض الروايات أفرز المشتملة على الغاية، نفرز أن التزمنا بالإجمال لمعارضة إطلاق الصدر بالزيد، وأما الرواية غير المشتملة على ذلك فيؤخذ بإطلاقه لأن هذه الرواية مجملة المفروض أنها كذلك لا أنها ظاهرة في التقييد. فمثل قوله عليه السلام

فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. يمكن أن يقال إن كلمة بعينه تأكيد يعني حتى تعلم أنه حرام فلا يكون تأسيسا، ولكن بعضها الآخر حتى تعرف رواية عبد الله بن سنان حتى تعرف الحرام منه بعينه، الحرام بعينه يورد. وكم فرق بين العبارتين؟ حتى تعرف أنه حرام بعينه يعني حتى تعرف حرمته، وأما حتى تعرف الحرام منه بعينه يعني ما هو حرام يكون بعينه معلوما وبشخصه معلوما. كيف يمكن أن يقال إن هذا شامل لموارد العلم الإجمالي ما أن في موارد العلم الإجمالي الحرام بعينه غير معلوم؟ لا نعلم بالحرام بعينه ولو سئلنا عن الحرام أنه أي منهما فيجابنا لا ندري، لا نعرف الحرام بعينه. فدعوى التأكيد إن تمت إنما يتم في قوله عليه السلام حتى تعرف أنه حرام بعينه، ولا يتم في قوله عليه السلام حتى تعرف الحرام منه بعينه كما في رواية عبد الله بن سنان. هذا أولا. وثانيا ما قد النظر عن ذلك فرضنا أن جميع الروايات مشتملة على الغاية، هكذا نفرض على هذه الغاية، وكلمة بعينه يكون يحتمل أن يكون تأكيدا، إلا أنه لا شك في ظهور أن الغاية غاية بل يرتفع به حكم الشك. يعني أولا بيّن سلام الله عليه حكم الشك، كل شيء فيها حلال وحرام فهو لك حلال يعني المشكوك حلال، حتى تعرف أنه حرام بينه أو حتى تعرف الحرام بينه. كذلك في روايات الاستصحاب لا تنقذ اليقين بالشك ولكن تنقذه بيقين آخر. لا ينبغي الشك في أن المستفاد من هذه الروايات أن متعلق الشك لا بد من أن يتبدل باليقين الذي كان مشكوكا فيه يتبدل فيكون متيقنا فيحصل الغاية بالنسبة إلى أصالة البراءة وبالنسبة إلى الاستصحاب. فأما إذا فرضنا أن المشكوك باق على مشكوكيته بعد لم يتبدل، وإنما وجد هنا علم آخر تعلق بغير ما تعلق به الشك، كيف يمكن أن يكون هذا العلم رافعا وغاية للحكم الأول؟ فلو فرضنا أن إناء كان مشكوك الطهارة والنجاسة، الإناء الثاني أيضا كان مشكوك الطهارة والنجاسة، فحكمنا بطهارة هذا وبطهارة ذاك لأن كل منهما مشكوك فيه، بعد ذلك علمنا إجمالا بالنجاسة أحدهما، أفهل تبدل الشك بالعين؟ كان هذا بخصوصه مشكوكا فيه، الآن هذا بخصوصه مشكوك فيه، ذلك الآخر كان مشكوكا فيه أيضا مشكوك فيه. العلم تعلق بالجامع بينهما على ما تقدمت، بل في غير المقام من أن متعلق العلم الإجمالي يكون هو الجامع بين الأمرين أو الأمور، وأما كل واحد منهما فهو مشكوك فيه لا محالة. فلم يتبدل الشك باليقين، وكذلك في الاستصحاب لو كان شيء محكوما بالطهارة مثلا يقينا ثم شككنا في نجاسته وطهارته فاستصحبنا طهارته، هكذا الإناء الثاني الجسم الشيء الثاني ثم علمنا بنجاسة أحدهما، ما كنا على يقين من طهارته لم نتيقن بنجاسته، مالي لابد أن نلتزم بذلك، ولا مانع من شمول الإطلاق، المانع الإثباتي غير موجود. هذا هو تمام كلامنا في جواز في عدم جواز المخالفة الأفعلية، وأنه لا يجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي جميعا، وأما عدم جريانه في بعض الأطراف فالبحث عنه موصول إلى البحث في الأصول العملية. الكلام يقع في الجهة الثانية وهي جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي.